بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام العلامة عبد المالك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وعلى علومه في الدارين آمين، يقول في مناجاته لرب العالمين: إلهي إن كنت أهلا للمنع فأنت أهل بالإعطاء، وإن كنت بادي العيب فأنت أكرم من غطى، وإن عرفت بالإساءة فأنت المعروف بالإحسان، وإن عدت للجهالة فأنت العواد بالغفران، وإن ناديتك رفاقتي فمن أخلاقك إغاثة اللهفان، وإن عجز عني فعلي فأنت على رحمتي قدير، وإن صغر حالي عن سؤلي فلا شيء عليك كبير، فإن عدلت فأنت خبير بصير، وإن تفضلت فما عليك تحجير، فبدل دمي مع أخلاقي بخلق حميد، وحولني عما تكره إلى ما تحب وتريد، وأسرج باطني من نور اليقين، وزين ظاهري بسمات الصادقين، وغيب قبائحي في جميل أوصافك، وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. عاد الإمام في هذه الفقرة فقال: إلهي. والإله هو المألوه، والإله هو الذي تكون القلوب له مألوهة، أي قاصدة، أي متعلقة بعد معرفة. فإنما يقصد الإنسان من عرفه، ولا يقصد الإنسان من عرفه بأنه لا يعطيه، ومن عرفه بأنه يكرهه، ومن عرفه بأنه سيظلمه، ومن عرفه بأنه سيؤذيه. لا يقصد الإنسان من هذا صفته، بل من يقول إلهي أعطني فإنما يدعو من عرف أنه يعطي، وإنما يدعو من عرف أنه يحبه، لأن المتكارهين لا يقفان في موقف الطلب والعطاء، بل يكون كل منهما في مكان، لأن القلوب قد تفرقت فلا تجتمع الأفعال. ولذلك لما شرع الله لنا الدعاء شرعه ليبين لنا به أنه يحبنا ونحبه، فقال: أدعوني. يقول لنا بأنكم تعلمون أنكم لا تطلبون من أحد وهو يكرهكم، وإنما تطلبون من أحد أنتم تعلمون أنه يكن لكم بعض الحب، فاسألوني إذا أردتم شيئا. فكأنه يقول لنا: أحبكم، بدليل أني أقول لكم أدعوني. وهل رأيتم أحدا يطلب من أحد شيئا يكون ذلك الأحد لا يحبه؟ فالدعاء دليل محبة الله لمن يدعو، والدعاء أيضا دليل محبة من يدعو لمن يطلب منه، أي دليل محبة العبد لله أيضا. فإن الذي يدعو لابد أنه عرف عن صفات الذي يطلب منه أشياء تجعله يتعلق به في الطلب، فإن الإنسان غالبا لا يتعرض لمن يرده، وغالبا عزة النفس على الإنسان تأبى أن يطلب من أحد شيء ثم يرده ذلك الإنسان. والعجيب أن الإنسان في الظاهر يطلب من الله أشياء والله لا يعطيه هذه الأشياء، وما زال الإنسان مستمرا في الدعاء وفي الطلب. وهذا من أكبر الأدلة على محبة العبد لربه، فإنه يطلب حتى وإن ضاق فكره عن أنه يدعو فلا يعطيه الله في الظاهر، فإنه ما زال مستمر في الطلب، وإنه لا ييأس، مستمر مسألة في الطلب. فما بالك بعبد أدرك أن الله إذا لم يعطه فقد أعطاه، فلا يمتنع أبدا عن الدعاء ذلك العبد. إذا كان العبد الذي يظن في ظنه أن الله لم يعطه بعض الأشياء ما زال مستمرا في الطلب وفي الدعاء، فما الحال في عبد علم أن الله عز وجل إذا لم يعطه شيئا فقد أعطاه الشيء، أي إذا لم يعطه في الظاهر فقد أعطاه في الباطن. قد لا يعطيه الشيء في الظاهر لضيق الدنيا عن ذلك العطاء، قد لا يعطيه الشيء في الظاهر أي في الدنيا لأنه ليس موعده في علمه، وليس مكانه في علمه، بل مكانه في البرزخ أو في الآخرة، فيؤجل له ذلك العطاء لكنه قد أعطاه. ذلك العبد الذي أدرك أن الله يعطيه ولا محالة، يعطيه في الدنيا أو في الآخرة، فإنه لا يكف عن الطلب. وهذا دليل أن الذي يدعو عنده نصيب من معرفة الله، وهذا النصيب هو متعلق بصفات عن الله عز وجل علقت قلبه بالله، جعلته يعلم أن الله غني، ولذلك لماذا يطلبه؟ لا يطلب من الفقير شيئا، علم بأن الله قوي، فإذن هو يعلم أنه إذا كان عنده غنى فإنه قادر على أن يوصل ذلك الغنى إلي. إذن هذا الذي يدعو عنده نصيب من معرفة الله، فالدعاء دليل المعرفة، والدعاء دليل التعلق، والدعاء ناتج عن المحبة، لأنه لا يمكن أن يكون دعاء بين المتكارهين أبدا، إن بكره بعض لا يمكن حد يطلب من الثاني شيء. حتى واحد ساعات يمثل لك يقول لك أنا أطلب العمى ولا أطلبه، من شدة الكره للشخص الثاني أنه ما يطلبش منه شيء. إذن اللي بيكره بعض ما يطلبش من بعض. إذن الدعاء دليل محبة العبد للرب ودليل محبة الرب للعبد. فقال إلهي، وخطبه بهذه الصفة الألوهية، لأنها تدل على مجموع صفات متعلقة بالمقصود، يعني أنه مقصود. يقول فلان عمل نفسه إله، إن هو يعني الناس كلها بتروح له، الناس كلها يعني هو مقصود للناس، فالإله هو المقصود، والإله هو الذي تتعلق به القلوب. فلذلك خاطبه بهذه الصفة، قال إلهي، أي من تعلق به قلبي، ومن تعلقت القلوب به، ومن تعلق الناس كلهم بجنابه. فقال إلهي، فالإله يعني المألوه، يعني المتعلقة به القلوب بعد معرفة، فصارت محبوبة، أي تلك المعرفة، أي ما عرفوه من الصفات أحبوها، فلما أحبوها تعلقت القلوب بالمألوه الله، فلما تعلقت انطلقت الأيدي والألسن بالدعاء والطلب. إن كنت أهلا للمنع فأنت أهل للإعطاء. قال يا مقصودي، ويا من تجمل بالصفات، إن كنت أنا أهلا للمنع فأنت أهل للإعطاء. أنت مقصودي لأني أعرف أن عندك من الصفات ما يسمح لي بأن أطلب، وعندي من الصفات ما يسمح لي بأن أطلب، فصفاتك على الكمال وصفاتي على النقص، فصفاتي تؤهلني أن أكملها بك. فأنا إن كنت أهلا للمنع لأني ناقص، وإن كنت أهلا للمنع لما بدر مني من سوء الأدب ومن استخدام النعم فيما لا تحب وفيما تكره يا الله، فإن هذا يؤهلني لأن ترد طلبي، هذا يجعل عندي سبب أعتقد بأنك سترد الطلب لأني أسأت الأدب. أنت خلقتني أو جدتني من العدم ورزقتني وأنا أعصيك بهذا الرزق، بل أحاربك وأبارزك به، وأنت ما زلت تغدق علي بالنعم وتواليها مستمرة هذه النعم، وأنا ما زلت أواليك بالعصيان وبالعناد وبالمحاربة، ومع ذلك فأنت ما زلت مستمرا على الإحسان. قال وهذا يجعلني أهلا للمنع، فأنا حري بك يا ربي، إن قلت أعطني تقول لا أعطيك، فقد أعطيتك من قبل فأفسدت، فأنا أهل للمنع. فهو يقول يا رب أنا أدعوك وأنا أعلم أنني لو رددتني في طلبي فأنت أهل لأن تردني، لأن صفاتي أهل بأن أرد، لكنك يا الله أهل بأن لا تردني، لكنك أهل للإعطاء. فقال إن كنت أهلا للمنع فأنت أهل للإعطاء، أي أنا أعلم أنك لست مثلي، فإنك قلت عن نفسك ليس كمثلي شيء، فليس مثلي كمثلك، وليس صفتي كصفته، فأنا صفة النقص وأنت صفتك الكمال، أنا صفة العجز وأنت صفتك القدر، فأنت أهل لأن تعطي، لأني جربت ذلك منك، وهذا الذي جرأني في الدعاء. أنا أعلم أنني ناقص وأنني معيب وأنني لست أهلا لعطائك وفضلك، لكنني جربت مع استمرار هذا النقص الذي في وسوء الأدب، جربت مع استمرار هذه الصفة في، مع استمرار إحسانك إلي، فعلمت علم اليقين أن عطاءك ليس له علاقة بأهليتي، وهذا الذي جرأني في الطلب ورفع اليدين إلى جنابك الكريم لأطلبك فيما أريد. الله عز وجل العباد عرفوه فطلبوه، ولو لم يعرفوه لم يطلبوه. تخيل أن إنسان يطلب شيء من إنسان لا يعرفه ولا يعرف صفاته ولا يعرف هل سيدركه بعطائه أم لا يدركه، هو لا يتوجه له بالطلب أصلا. لكن الله عز وجل العباد لما دعته معناها عرفته. ولذلك الإمام عندما يقول إن كنت أهلا للمنع فأنت أهل للعطاء، هو عايز يبين حقيقة إن صفاتنا غير يعني ليست طردية، مش كل ما نعمل شيء أنت بتعمل الشيء اللي مناسب له، لا، أنت أصلا بتعمل الشيء المناسب ليك دايما، الشيء المناسب لجنابك ولصفاتك وليس الشيء المناسب لنا إحنا. فقال أنا أهلا للمنع لكن أنت لست أهلا للعطاء، ولكنك أنت أهل للعطاء لأن صفاتك لا تتعامل مع صفاتنا، صفات الله لا تتعامل مع صفاتنا نحن، وإنما صفات الله تتعامل مع صفاته هو. هو يرى بأنه سيعطي فسيعطي، يرى أنه لا يعطي فهو لا يعطي، ليس راجعا بأنه هناك فعل ورد فعل، لكنه فعل من جانب واحد. لما علم العباد أنهم لا يؤثرون في عطاء الله انطلقت الأيدي بالطلب وطمعت فيما عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يشرع لنا الدعاء ويشرع الدعاء ليبين مقام العبد من مولاه، يعني الدعاء إذا كان بيدل على الحب معناه الذي بيكثر الدعاء والمناجاة والذكر معناه ده بيحب الله، دليل أنه بيذكره، دليل أنه بيطلب منه، معناه في علاقة بينه. أنت لما تطلب من واحد طلب يقول لك ممكن تطلبني من فلان، معناه أنت ليك علاقة بفلان، معناه أنت ذو مقام عند فلان، معناه أنت في بينكم علاقة ومحبة. طب لما أنت بتطلب من الله هي نفس المعنى، معناه في علاقة. فتخيل في طلبات كثيرة طلع منك دايما كل يوم، فالملائكة اللي في السماء بتشوف الطلبات وهي طلع، فبيعرفوا أن العبد ده بين عليه موضوع، ده في علاقة، ده كثير بيكلمه على طول ومستمر. فكثرة الطلب تدل على العلاقة، فأهل الملكوت لهم أهل السماوات بيروا هذه العلاقة، العوالم الأخرى بترى هذه العلاقة. العبد عندما يكون متخصص في الدعاء وفي المناجاة معناه هو متخصص في علاقة. كل ما زادت خصوصيتك بالدعاء والمناجاة كل ما كان ذلك دليل على خصوصية العلاقة مع الله عز وجل. الدعاء بيدل على المحبة، إنها أصلا مأذونة من الله. يعني شوف الملائكة لما قالوا، لما ربنا لما تكلموا على سيدنا آدم وقالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، لما ربنا بين لهم الخطأ بتاعهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني هم رجعوا في الآخر وقالوا إن ما لناش علم إلا اللي احنا تعلمنا منه، فهم ردوا اللي عندهم إلى ما عنده، يعني قالوا اللي وصل لنا ده من عندك، اللي ظهر علينا لو في علم هيظهر علينا ده أصلا مصدره أنت سبحانه، وكذلك لو ظهر علينا شيء من المحبة لهم فمصدره الله، فلو ظهر علينا شيء من الأثر من الدعاء معناها مصدره الله، فالله هو لم يأذن بالدعاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله لما يأذن بالدعاء ويشاء الدعاء معناها لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناها لا دعاء لنا إلا ما أذنت لنا به، أنت المصدر في الدعاء أصلا، لما بتأذن بالشيء بيحصل. فلما ربنا يأذن بالإنسان ينطلق لسانه بالدعاء معناه الله أذن له بذلك، معناه الله أحب منه أن يقول ذلك، زي ما الملائكة قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، إحنا عارفين لو في علم عندنا معناها من عندك، إذا لو في دعاء من عندنا بمين؟ من عندك، معناها الدعاء لا بدل على المحبة معناها دي من عندك. الخلاصة إن الدعاء يعني حب، الدعاء يعني علاقة، الدعاء يعني دليل العلاقة القوية بين العبد وبين الله عز وجل. وذلك جاء في بعض الروايات الدعاء هو العبادة، وإن كان بإسناد ضعيف لكنه معناه صحيح، الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عند بعض رواة التفسير قالوا أي عن دعائي، يستكبرون عن دعاء أي عن الطلب مني. فالله يحب علاقة التفاعل، لذلك المناجاة محبوبة، فيها طلب من الله عز وجل، فيها حوار مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، في مناجاة طويلة. طيب إذن المناجاة دي مقصودة وهي محبوبة وهي لخواص الأنبياء والأولياء وعباد الله عز وجل موجودة، وبتكون بحسب تعلق العبد، كل ما العبد يتعلق كل ما يحصل بينه وبين مولاه طلب ودعاء. فائدة الدعاء وفائدة هذا المقطع من المناجاة إنه بيخلي العبد عنده يقين بأنه محب لله وأن الله يحبه، ما يقعدش كل شوية عنده وسوسة أنا شكلي ما بحبش ربنا أو تقريبا ربنا ما بيحبنيش. بتدعو بكون على يقين إنك أنت مش هتدعو إلا بإذن من الله عز وجل الذي أحبك ليظهر منك حبك له. يبقى الدعاء دليل على الطرفين المتعاكسين رايح جاي، مجرد أن تدعو يبقى ده دليل الحب من الطرفين. يبقى فائدة الاعتقاد بهذا المعنى إنه بيرسخ في القلب عقيدة أنني محب ومحبوب من الله، الاثنين مع بعض، بيحصلش وسوسة، بيحصلش بعد كده انتكاسات ويأس من الشياطين إنها تدخل في قلب الإنسان هذه المعاني السيئة التي بتخلي الإنسان يرجع لورا. إن كنت أهلا للمنع فأنت أهل للعطاء، يعني بيقول له أنا بسبب أعمالي وأحوالي أنا أهل للمنع، لكن بسبب فيض الفضل بتاعك اللي أنا جربته وعرفته أنا مستني عطاء. أنا لو على أعمالي أنا عارف إن أنا مش هعمل حاجة ولا هعرف أخذ منك حاجة، لأن أنا ما جي أحسبها بالورقة والقلم لقيها خسرانة. لقيها خسرانة أولا لأني أولا ماليش حق إن أنا أطلب منك بمناسبة إيه؟ أنت عندما تاخد وتدي من واحد حاجة، أنت معاك فلوس تديها تاخد بدلها عوض بضاعة. طيب أنا اديني يا رب، طب ولما يديك أنت هتدي إيه؟ يعني تشحت على طول من غير ما تدي للتاني؟ يعني دايما أطلب ما فيش خدمات تانية ممكن تعملها له؟ في يعني منافع متبادلة؟ لا هنا ما فيش منافع متبادلة. هنا أنت بتطلب وبتاخد من غير ما أنت تملك شيء. فهنا الدعاء في معنى هو الاعتراف إلى الله عز وجل بأنني لا أملك شيء، وأنه ليس عندي شيء أقدمه لأخذ بدلا عنه. فأنا في الأصل في الحقيقة أنا مملوك، تيجي تحسبني أنا على بعضي مملوك ليك. طب والأعمال اللي بعملها أيضا كلها أنت خلقتها فيا فهي مملوكة ليك، فأنا وما عملت ملك لك. طيب بأمارة إيه حطلب؟ عشان كده لما نجي أطلب حسنات على أعمالي بأمارة إيه؟ أمارة إنك أنت في شيء بتملكه فبتقول له اديني بدله اديني حقي. ما هو أنت لا تملك للعمل ولا تملك أصلا اللي عمل العمل اللي هو أنت، الاثنين مملوكين لصاحب الملك. فعلى أي أساس بتقول له أنا عايز العوض عن العمل؟ فالإدراك بأن الإنسان لست أهلا للعطاء، أنا لست أهلا لأن تعطيني أصلا، لأن أنا لست ذو صفة قانونية بأن تطالب الله عز وجل بأن يعطيني شيئا بدلا عن ما فعلت أو يعطيني شيئا بدلا عن وجودي في الحياة. أنت أوجدتني وأنا قاعد تعبان وفي كدر دلوقتي وتعبان والدنيا مش عارف فيها إيه وإيه، فأنا تعبان اديني بدل الكلام ده تعويض. ماليش أطلب لأن أنا أصلا ماليش حق في الطلب، مملوك. إزاي مملوك يطلب؟ اللي بيطالب دايما بيكون مالك. ولذلك لما أنا أعتقد إن كنت أهلا للمنع اللي هو أنا يعني أعرف كده، ما عدش دايما أحاكم الله عز وجل ليه أخرت علي الشيء ده وده أنا طلبته، فأطلب بأدب أنا لست أهل، أنا عارف إن أنا مليش حق. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من داب، يعني في الأصل لو عايز يؤاخذ كله حي هيروح في داهية، بس هو بيتفضل عليهم بيعملش كده. فسيدنا الإمام عبد الملك فهم القصة دي، فلو أنا لست أهلا للعطاء أنا عارف إن أنا أصلا مذنب ومقصر، ولما نعمك اديتها لي أنا ما شكرتش كمان، بل لما اديتها لي مش ما شكرتش كمان عملت المعاصي والذنوب واخترقت بها سور الأدب معاك، وكمان بعد كل ده أنا أصلا حتى لو عملت صالح بعد ما أنت أغدقت علي بالنعم وشكرتك وكنت كما تحب أنا ماليش حق في كل اللي عملته ده، لأني أنا وما عملت ملك لك. فأنا في الحقيقة سواء كنت طالح أنا ماليش حق عندك، ولو كنت صالح برضو ماليش حق عندك. فرع عممها الإمام عبد الملك الضرير وقال أنا لست أهلا، أنا ما استحق الشيء من عندك. ده بيسموه مدخل الأدب والاعتراف والتوحيد. انك تخش على الله من الباب الصحيح، تقول له انا ما عنديش حاجه وماليش حاجه. العبد لما بيوقن بان الله عز وجل عطاؤه لا يتعلق باهليته، لما بيعمل العمل ما بيفرحش بيه. يعني عمل الطاعات دلوقتي هيفرح يقول خلاص انا بقيت اهل. اهل الايه؟ ما انت عرفت اخرها دلوقتي، عرفت ان انا مملوك وعملي مملوك، وان ده كله على بعضه ما يساويش عند الله حاجه. لن ينال الله لحومه ولا دماؤه. ربنا مش عايز من الذبائح بتاعتكم واللحمه دي حاجه اصلا، دي انتوا بتذبحوها، انا قلت لكم ذبحوا وانتوا ذبحتوا. فيذبح ويقول له رب الدين، طب انا اصلا اللي مديك الذبيحه دي، ومين اللي خلقها لك وجابها لك واداك فلوسها وخلاك تذبحها؟ مش انا اللي اديتها لك؟ طب لما انا اديتها لك طب ما تديني حقها، ما تديني حقها بعد كده انت روح جيبها بقى بطريقتك، وبعد كده طالب بعد ما تجيبها بطريقتك ان انت تاخد حقها. لكن انا المالك الحقيقي، فانت كده مش واخد بالك، انت مش واخد بالك ان انت مملوك مش مالك. انا لست اهلا للعطاء، انا لست اهلا، ان كنت اهلا للمنع فانت اهل للاعطاء. وممكن يتذكر فيها موقف ابليس، موقف ابليس ان هو تخيل ابليس يطلب من الله يقول له انا عبادك الصالحين الاولياء دول او عبادك التانيين انا هقعد لهم مترصد في الطريق عشان افتنهم، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأضلنهم ولأمنينهم وهعمل فيهم المحرمه، بس انت سيبني لغايه يوم الدين، خليني لغايه يوم يبعثون، طول في عمري عشان اعرف اعمل الهدف بتاعي ده فيهم، انا نفسي اضلهم وكفرهم كلهم، اديني الطلب ده حققه لي. يعني هو بيدعو ربنا بيطلبه. فلما طلب الله عز وجل بهذا المعنى ده هو بيطلب شيء غريب عجيب. تخيل بيطلب من الله عز وجل نعمة وهي طول العمر وإعطاء القدرة على إغواء العباد بنعم الله، يعني قدرة الله هي نعمته ويقوله ادهاني عشان أنا أغوي بها عبادك. فتخيل ربنا يقوله ماشي، فربنا ينظره إلى يوم يبعث ويديله القدرة ويديله الوقت والزمن إنه يعمل كده، وهو كان عنده الجرأة إبليس إنه يطلب من ربنا كده. طب إيه اللي جرأه؟ إنه عارف إنه كريم وقوي وبيدي وما عندهش حدود للعطاء. فتخيل يطلب منه اللي ما يطلبش. تخيل واحد يقول واحد يا رب أقدرني أقتل البشر كلهم، يا رب أقدرني أهد الكرة الأرضية القنبلة الذرية وغير الذرية واللي ما حدش عرفه من العباد، يا رب أقدرني أنا أنزل السماء الأولى وأكسر مش عارف إيه. يعني متخيل إبليس ملوش حدود في الطلب. قال بص أنا عايز أبقى أكتر واحد عنده عمر. سيدنا نوح عنده 1000 سنة وأكتر، أنا عايز أكتر، أنا عايز أمشي على عمر سيدنا نوح ولوط وسيدنا إبراهيم كله، ما سيبش حد، كلهم حكون عايش معاهم. جرأة الطلب دليل قوة المعرفة، إن هو كان عارف كثرة الكرم، فطمع فيه طلب، فربنا مديله. فكأنك انت دلوقتي في مقام شفت قوة الجرأة في الطلب، وشفت كمان قوة الفضل في العطاء من الله عز وجل، ويقول له ايه كمان؟ يقول له فبعزتك، يقول له كمان انا عشان انت مشدتني طب انا هتقوى بيك، لاني عارف ان انا مش هعمل كده الا بقدرتك، فبعزتك لأغوينه. ومش بيقسم له بيتحدى بس، هو بيقسم له يتحدى مين؟ وبيقسم له يعني بيقول له أنا بعزتك هعمل كده، يعني أنا بقدرتك وبتوفيقك ليا، توفيقك ليا أن أنا تسددني وتقويني بدي أنا هعمل في العباد دي. إذن هو عارف أنه هو لا يستطيع أن يفعل إلا ما يريد الله، يعني مش هو من دماغه بكده بيأذي العباد وبيخش عليهم، هو عارف أنه هو لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بالله، فهو عارف القصة دي تماما. فتخيل إبليس في قوة الطلب والجرأة، وتخيل الله في قوة العطاء والفضل اللي ادهوله، بغض النظر استخدمه في الشر وفي الخير، وفي النهاية دعا فأخذ. فمين بعد كده يحصل له سوء ظن انه يطلب من الحرب دي ما يدلوش؟ إذا كان إدى لإبليس، إذا كان إدى للي يقول له اديني عشان أعصيك وعشان أخلي الناس تعصيك وتكفر وتخلد في جهنم الناس، يقوم اللي هو مش عايز، يعني مش عايز الخيرات عشان المعصية والفجور، يتكسف انه يطلب، أو يكون عنده قصور في حسن الظن إن هو يطمع في ربنا يديله. ليه؟ إذا كان إبليس اللي هو ميؤوس منه في الرحمة في الآخر يعني تخيل واحد يقول لك الله يعافيك بالسامعين، واحد يعرف نفسه ان هو خلاص جاء له واحد اخبره خبر يقين من السماء ان هو من اهل جهنم خالد مخلد فيها. ادي ابليس بالظبط كده، ابليس اصلا من اهل النار خالد مخلد فيها، ما يأسش انه يطلب من ربنا، ما يأسش. عبد مؤمن موحد بالله بيشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ييأس انه يطلب من الله؟ واللي يأس من رحمه الله ما يأسش انه يطلب من الله ازاي يعني؟ يبقى ده دليل ان في فقر في المعرفه، في التعرف على صفات الله. مش عارف، مش عارف ان ربنا فضله كبير. ابليس عارف ان في فضل كبير فطلب وتجرب. ولذلك الانسان لما يلاقي نفسه عنده مشكله في قلبه يعرف انه في عنده نقص في المعرفه، فيزود تعرفه على الله. يوم التعرف ده يخليه بعد كده مختلف في العلاقه وفي الطلب. مولانا يعني نفهم كده يعني كملها وبعدين بيقولوا فأنت أهل للإعطاء، بيقولوا لأنك لست مثلي ولأني لست مثلك، فأنا ممكن أطلب منك حاجات بقلة عقلي أعملها في حاجات غلط زي إبليس ما عمل. وتخيل لو أنت طلبت منه حاجات كده ممكن يديها لك. يعني هو مش بيدي بس اللي يقول أنا اديني يا رب عشان أنا عايز أطعم الفقراء وعايز أعالج الناس المرضى وعايز أعمل مش عارف إيه في عبادك من الخيرات وعايز أعمل مش عارف، هو بيدي للكل. ويفتكر ان بيدي يطلب من ربنا ده معناه ان دعوته مستجابه، فهو ايه ربنا هو بيستجيب لابليس، يبقى ابليس دعوته مستجابه في ايه؟ يعني ابليس ممكن يكون من مستجاب الدعوه وتطلب منه طلب يقول له ادعي لي ربنا يديني، طب ما تدعي انت، طب ما ربنا يدي حتى ابليس. كانه بيقول له فانت اهل للاعطاء، انه مهما يصدر مني من سوء ادب ولو كنت حتى ابليس، مهما يكون عندي انا مش مؤهل لعطائك بسوء أدبي وأخلاقي وأحوالي وأعمالي وأفعالي، فأنا عارف أنك أهل للإعطاء لأن شفت بعيني، شفت بعيني أنت عملت إيه مع ألد أعدائك، ألد أعدائك اديته. كأنه بيقول له جربتك فوجدتك كريما ووهابا وجوادا. وجدتك كريما، الكرم ده بيكون بعد الطلب، تطلب الواحد فيديك يكرمك. فكم من ضائقة مرت على الإنسان سأل الله ففرج عنه. ووجدتك وهابا، إنه يديك قبل ما تطلب. فالإنسان كان في العدم أو كان في بطن أمه، كان في بطن أمه كان مين اللي بيرزقه؟ الله. ولا اللي كان في بطن أمه ده ما كانش يعرف معنى الرزق، وما كانش يعرف معنى الطلب والدعاء، وما كانش يعرف معنى الاحتياج فيرفع يديه للسماء. فدي يناسبها من صفات الله الوهاب، ولما يشوفك انت مش عارف اصلا تطلب يقوم هو يتكفل بيك ويكون وهاب ليك ويديك قبل ان تعرف الطلب وقبل ان تعرف احتياجك. وهو سبحانه وتعالى ايضا جواد، فهذا العبد جرب ربه في الجود وقال يا رب انا عارف، انا عارف ايام ما كنت مش عارف، انا عارف ايام ما كنت عدم، ايام عدم كنت مش عارف، ما كنتش عارف حاجة أصلا، كنت عدم، ما كانش في معرفة ولا في إدراك ولا في عقل ولا في وجود ولا في أي شيء، عدم. أنا بقى جربتك لما كنت عدم، إزاي أنت منيت علي بالوجود فجدت بهذا الجود. تخيل جواد يعني يمن عليك وأنت لست أهلا لشيء، أنت مش متعرفش معنى الطلب، أنت عدم يعني لا شيء. فاللي هو لا شيء ده إيه الشيء اللي هو كانه عشان خاطر هو كانه كنت شيء أنا، عشان خاطر الشيء ده أنا أصبحت موجود، فأنا لست أهلا للشيء. فالجواد هو الذي يعطيك من غير أن تتأهل للشيء، كريم وهاب جواد من أعظم الصفات الجواد، يعطيك من غير أن تكون أهلا ولا تكون مدرك للشيء أصلا ولا تعرفه، فيوجدك ويعرفك به ويعرفك بنفسه ويعلمك ويكبرك سبحانه وتعالى. فأنت أكرم من غطى. قال له يا ربنا إن كنت عيوبي ظاهرة واضحة فأنت أكرم واحد شفته بيحسن إنه يغطي العيوب تسترنا بينه، تبقى فينا البلاوي كتيرة ومحدش يعرفها وأنت ساتر علينا ومخبي عشان تظهر المحاسن للناس بس بتزيننا أمامهم. ف فقال له يا رب أنا عارف إن كنت أنا بادي العيب، يعني معايبي ونقائصي ظاهرة لك وأنت عارفها كلها لأنك أنت اللي خلقتني، فأنا عارف إن أنت اللي برضو اللي نقصت، والمعايب اللي أنت عارفها عني أنت قابلني بيها، فأنا إن كنت بادي العيب فأنت أكرم من غطى، فأنت الحليم العليم، حليم على العيب، عارف العيب اللي فيه، وحليم اللي هو معنى كلمة صبور، بس حليم ما فيهاش كلمة المشقة، الصبر دي فيها مشقة شوية، لكن حليم يعني من غير وجود مشقة، لذلك الله وصف نفسه بأنه الحليم. الحليم يعني زي ما بقول لك بالبلدي يستحمل عيبك من غير ما يحس ان هو متألم او ان هو حاسس ان هو انت تقيل على قلبه، حليم مفيش اي مشكلة، يقول لك مفيش مشاكل، يقول له بس انا عملت، يقول لك مفيش مشاكل، ده معنى كلمة حليم. حليم يعني معنى انه غفار، يعني يكرر المغفرة للخطأ بعد الخطأ، المسامحة، فمعنى هو حليم يعني بيؤخر المؤاخذة على المؤاخذة على مؤاخذة الإنسان بعقوبة على ذنب يؤخرها، ثم الإنسان يكرر الذنب وربنا يسامح، يعني يؤخر، يسامح يعني يؤخر، فده حليم، فيدخل فيها معنى اسمه الغفار الذي يكرر المسامحة مرة بعد مرة. فقال له أنا عارف أنك أنت بعيبي عليم، أنت عارف عيبي كله، ومع ذلك أنت كريم بتغطيه وبتسامح، مع انك انت عليم، وفي غيري لو علم بهذا العيب كان سابني، ويا اصحاب عرفوا عن بعض العيوب سابوا بعض عشان العيوب، يعرف عنه بس خاصة غلط او اثنين او ثلاثة او اربعة عد زي ما انت عايز، يقولك لا ده انا عرفت عنه حاجة، وابتدي يسيبه. الله عز وجل عليم لكن حليم بصاحب العباد على عيوبهم على نقصهم، لأنه بيحبهم لذاتهم مش لأفعالهم، ولو بيحب لو عشان أفعالهم ما يتحبوش، هما في الأصل عدم، في حد يحب عدم؟ يعني واحد يقول لك أنت مين أنت عشان أحبك؟ ده أنت ولا حاجة، ده أنت لا شيء، أنت صفر على الشمال، أنت مش عارف إيه، يعني بيوصف له عدميته، ما فعلا الإنسان عدم في الحقيقة، لكن ربنا بيحب العدم ده، ما تلاقيش حد يحب العدم غير ربنا، يعني ما تلاقيش حد من أصحابك لو اطلع على عيوبك هيحبك، يعني لو انتفت محاسنك وفضائلك فضل بعد فضل حتى نفسك داخل بقيت عدم، مين هيحب عدم؟ طب ولو اتشافت المعايب بتاعتك دي حد هيكون معاك؟ ما حدش هيكون معاك، كله هيسيبك هينفض عنك، الوحيد اللي ما يسيبكش الله، يعلم كل عيوبك وصاحبك، اللهم أنت الصاحب في السفر، فيصاحبك في كل رحلة الحياة، حياة الروح اللي هي في الدنيا والبرزخ والآخرة، مع كل العيوب، مع أنه عارف أن الإنسان ندل مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المس، ما كان بيدعوني قبل كده بيقول اديني اديتها له، فلما اديتها له قال لك عمل إيه الإنسان الندل ده؟ قال لك إيه؟ مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المس، فاكر لما زمان كنت بتقول لي ومتشحتك وعايز دلوقتي ولا بتذكرني ولا أي حاجة، فربنا بيقول له إيه؟ بيقول له أنت كده، ده وصفك الحقيقي، بحبك على الوصف ده، بيحبه على وصف إن هو طماع وربنا مش هياخد منه حاجة وبرضه بيحبه، وربنا عارف إن هو العبد بيطلب من ربه وربنا بيديله، وفي الآخر ربنا بعد ما بيديله العبد ما بيردش الكلام ده، يعني هيرد منين أصلا؟ حتى لو رد يعني حتى شكرا يا رب، هو ده مين؟ وشكرا دي منه هو برضه، يعني أنا في آخر مش هعمل له حاجة، ومع ذلك هو راضي بالصحبة دي، ومش هتلاقي واحد يصاحبك كده بالصورة دي، حد يصاحبك إن هو ما يعوزش منك حاجة وتتعوز منه كل حاجة ويعمل لك كل حاجة وتبقى أنت أندى للخلق معاه كمان، وبرضه مستمر على صحبتك ومستمر على معرفته بعيوبك، وبل بيغطيك كمان ويسترك، بيقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني يقول لك خلي بالك أنا حليم، يعني أنت عارف عيوبي هو وأنا حليم، بمعنى أسرفوا يعني عملوا كل أنواع الذنوب وكتروا منها، عملوا كلها من الصغير للكبير وكتروا منها كرروها. إسراف بقى، عارف الإسراف، الإنسان المسرف المبذر يدفع فلوس بعد فلوس ورا بعض كده، برضه ذنوب بعد ذنوب من الصغير والكبير من كل نوع. فقال فبيخاطبه يقول لهم اللي انت اسرفته لا تقنطوا، اوعى تفتكروا ان انا بيأثر فيه اللي بتعملوه ده ولا بيفرق معايا، ده انا انزل بس مغفره واحده تمسح كل ده، تمسح كل معايبك ونواقصك، احط عليك الحاجه الحلوه اللي اسمها المغفره، تبقى انت جميل. عارف المعايب اللي انت بتقول عليها معايب، هبدلها حسنات، يبدل الله سيئاتي حسنات. انت شايفها معايب، انا هبدلها لك حاجات حلوه، ما بقاش عندك حاجه وحشه. وفي صاحب ممكن يعمل معاك كده؟ يمكن صاحبي بعد ما اعمل الغلطه اللي هي اسمها الندالة والنتانة اللي بيجري منها، هو يجي نفسه يقول لي انت عملتش حاجه حبيبي، انت زي الفل، انت في ايه، انت زي الفل، هيقول لي كده، هقول عايز مني اعتذارات اصلا، ممكن يقول لي اصلا دي ما تبتفرش، انت خلاص كده نسينا، مفيش بعد كده علاقه بيننا. الله عز وجل يقول ان الله يغفر الذنوب جميعا، بعد ما قال اسرفوا الجميع، قال يعني خلي بالكم تعمل اي حاجه من كل انواع الذنوب، سواء في النوعيه انها فيها نداله وخيانه، او في الكثره بتاعتها انها ما تتخيلش، قال لك انا كل ده بشيله لانني غفار. غفار يعني يكرر المسامحه بعد المسامحه. وربنا اوحى لسيدنا محمد انه يخبرنا بالحديث القدسي اللي فيه ان عبدا اذنب فاستغفر الله فغفر الله له، فقال الله عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. العبد كرر مره ثانيه ومره ثالثه، ربنا يقول نفس الحكايه، المره الرابعه في الاخر في بعض الروايات جاءت المره الرابعه، واكثر الروايات المره الثالثه. فراح ربنا قال ايه؟ قال اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فده غفار يعني بيكرر، يحب التوابين يعني اللي بيكرروا التوبه، يعني بيعملوا الذنوب كتير لكن بيعملوا الذنب ويلحقوا له استغفار، لانهم يعني عارفين ان هو غفار. قال عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب بحاسب ويغفر الذنب، بيعفو، عارف انه واسع المغفره وهو غفار. فطلع حليم، حليم يعني كل ده، يعني يقبلني على عيب، يعني مهما اعمل انا الباب مفتوح، انا مفيش حاجه بتتقفل قدامي معايا، انا لو كنت ابليس هدعوه هيجاوبني. ابليس طلبه قال له عايز، راح اداله، فيدي لاعدائه ما يديش اولياءه، يدي اللي بيستخدمه قوته ونعمه في معصيته ما يديش اللي بيستخدمه قوته ونعمه في طاعته. فهو الله عز وجل معطاء، هو الذي يصاحب العباد على عيوبهم. وإن كنت بادي العيب وإن كنت بادي العيب فأنت أكرم من غض. وبعدين المعايب دي في الأصل المعايب دي في الأصل ربنا ما بيخلقهاش، العيوب ربنا ما بيخلقش عيوب، ربنا بيخلق خير وبيخلق جمال، فيقدر الخير والجمال، فما قدر له الخير اغتنى، وما لم يقدر له خير يعني ما خلقلوش الخير هيبقى فقير على حاله. يعني ايه فقير؟ يعني على عدمه، هيبقى عدم، العدم ما قدرلوش ان يبقى وجود، هيبقى زي ما هو عدم مفيش حاجه هياخدها. طيب خلق انسان 50% احنا بنسميه جميل، 50% في الجمال ما اخدهاش، ان ربنا خلق خلقته كده فيها عيوب، هو ما خلقهاش فيها عيوب، هو اداله نصيب من الجمال، الباقي ده ما ادالوش نصيبه منه، مش عايز يدوله فما خلقوش فيه. فربنا ما بيخلقش عيوب، ربنا بيخلق جمال بس، فما قدر فيه الجمال أخذ نسبة من الجمال، وما قصر عنه من الجمال كان لأن رزق الله له كذلك. الله، فيبقى خلاص هو ده جماله اللي ربنا ادهوله، هو بقى عجبه الجمال اللي ربنا ادهوله، يعني عجبه اللي ربنا تقدره له أيا كان شكله، خلاص هو عجبه، مش عجبه خلاص. بس ربنا ما يخلقش عيوب، إن الله بديع، ربنا بيعمل كل حاجة حلوة. فإيه هي العيوب دي؟ المرض عبارة عن إيه؟ عن فقد الصحة، يعني هي عدمية الصحة، العدم هي العدم، فعدم هي عدمية الوجود، الفقر هي عدمية الغنى، واحد شكله وحش هي عدمية الجمال، فيديله الشيء فيبقى شيء، الفقر يعني ما عندوش فلوس، يعني ربنا ما نزلوش فلوس، وما نزلوش فلوس يعني هو بقى على حاله، خلاص بقي على حاله يعني ايه؟ يعني ربنا هو اللي عمله دي، ربنا سابه على الحال الاصلي اللي هو ان هو لم يتفضل عليه بعطاء، والعطاء من الله مش واجب. في ناس في العدم موجوده في العدم لغايه دلوقتي، مع مجازيه كلمه ناس في العدم، ومش ربنا مش هيوجدها، فدول ايه ليهم حق على ربنا يوجدهم؟ ما لهمش، خلاهم في حاجه وحشه، ما بقولش حاجه وحشه، هم اصلا عدم، هم اصلا لا شيء من غيره. هو لما يحب يتفضل بيبقى الشيء ده اسمه شيء، فما حبش يتفضل خلاص عطاءه هو حر فيه. فبيقول له رضي الله عنه بلوء وان كنت بادي العيب، يعني انت عارف كل عيوبي فانت اكرم من غطى، انا عارف ان انا ما استاهلش وما استحقش، وعارف ان انا معيوب وعيوبي كلها عندك واضحه وانت عارفها بالتفصيل، لانك انت عرفت نزلت عندي ايه وما رضيتش تنزل على ايه عشان فبقى عيب. فالعيب اللي كان موجود وانت غطيته بكمالك وجمالك ونزلت عليه اقدارك اهو اتغطى، واللي انت ما رضيتش تنزل بقى زي ما هو. فانت اكرم من غطى. فائدة ان الانسان يتعرف على الله بهذا المعنى المتعلق بمعجزة سيدنا عبد الملك، وانه يعرف ان عيوب ربنا ما خلقهاش، بل هي كانت عبارة عن شيء، عبارة عن صورة لعدمية الجمال والفضل، عدم الفضل، عدم العطاء، عدم الخير. بس الانسان يعرف دي يبتدي يتعامل مع مولاه عز وجل بطريقة مختلفة. اولا يبقى عارف ان هو في الاصل الحاجات دي عدميات، فكفايه ان هو حطني من عدم العدم اللي هو العدم الى الوجود، شكرا وسيدي وشه ظهر. كنت انا في عدميه الكفر، حطني في وجود الايمان، يعني تفضل علي بايمان، زينه في قلبي ووضعه في لبي، شكرا وسيدك وشه ظهر. كان ممكن ما يحطوش ومحدش له عنده حاجه. العدميه دي مهمه في التسليم لله عز وجل، وفي انطلاق الانسان بالشكر، انه يعرف ان لما ربنا يديله يبقى يعرف قيمه العطاء ده، وبعرف ان القيمه دي ما حدش يعرف يديها له كمان، ان ما حدش يعرف يجعل من العدم وجود الا الله في كل حاجه، فيبقى عارف ان لما يديله هيشكر. فدي من اعظم ثمرات معرفه العدم والوجود. ثم قال وان عرفت بالاساءه، اي انا، وإن عرفت بالإساءة فأنت المعروف بالإحسان. يقول لمولاه أنا عارف نفسي ومشهور لأن أنا أصلا بتاع الإساءات وبتاع الغضب وبتاع قلة الأدب وعدم معرفة الذوق مع مولاه، لكن أنا عارف حاجة تانية، أن أنت أصلا مشهور بالإحسان، أنت إحسانك مغرق كل حاجة، والأدلة على كده لا تنحصر، انت احسان في احسان في احسان الى النهايه. ودليل الاحسان ان انا موجود اهو، دليل الاحسان ان انا بتكلم وبفكر لان انا موجود، فده دليل احسانك ليا بالوجود. فاستمرار احسانك بان انا موجود، واستمرار احسانك بان انا ما عاقبتنيش بالذنوب، استمرار احسانك انك انت ما منعتش عني الخير والخير اللي بينزل مع استخدامي لهذه العطايا في السوق وفيما لا تحب، استمرار هذا الإحسان منك هو الدليل عندي في اعتقادي بأنك محسن. فقال فأنت المعروف بالإحسان، أنا متأكد من إحسانك، أنا مجربه وعايشه، أنا عايش الحقيقة والواقع، ما حدش هيحكي لي أنك أنت محسن، أنا عايشها، وجودي كده بالضبط دلوقتي ده إحسان، أنك أنت ما نزلتش علي عقوبة دلوقتي كنت أستحقها وأنا أهل للعقوبة، ومع ذلك أنت موقف كل حاجة، بل بتنزل الخير وبتنزل الفضل ليا. فقال وإن عرفت أنا بالإحسان فأنت المعروف بالإحسان، وإن عرفت أنا بالإساءة فأنت المعروف بالإحسان. وهنا لما بيقولوا أنا إن عرفت بالإساءة فأنت المعروف بالإحسان، هو بيعيد الكلام اللي فات اللي هو بيقوله فيه أنا لست أهلا لكنك أهل، فبيشرح هنا عدم الأهلية هي ليه أنا مش أهل. قالوا لأن أنا معروف بالإساءة، معروف بحاجات سيئة، ومع ذلك أنت بتولى إحسانك مع إساءتي، فبدأ يشرحها. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا